لما المجتمع في الطفل بصغره. ولذلك العالم في المجتمع الأول كان يأخذ كمية العلم النقلية التي لا تحتاج فقط يحفظ يحفظ يحفظ يكدس. بعدين يأتي دور التحليل ودور التركيب ودور المعارضة ودور هذا متى؟ بعدين. لكن عمره من 7 سنوات 6 سنوات يحفظ الكتاب يحفظ السنة يحفظ المتون يحفظ. فيجي 20 سنة جاء دور الإبداع. بعد 20 سنة بصير يطلع علوم بصير يحلل ويركب ويفتي ويجتهد ويرد وينقل. فكنت أقول لو سيد قطب هذا كله على الهامش لسه ما رجعناش للمتن لا تنسوها الهامش. لو سيد قطب عاش في دولة إسلام ماذا سيخرج منه؟ رجل عاش في قرية وذكر أخبار القرية والضلالات اللي فيها في قصته طفل من القرية. وبعدين راح على مصر وصار من الأحزاب العلمانية حتى كفر بالإسلام. وصار عنده الشك الإله موجود ولا مش موجود. ما نفى لكن صار عنده شك. يعني مرحلة البناء ذهبت. وبصير ناس الإسلام يكتب عن الأدب وناقد وإلى آخره ويبقى عنده فقط قضية حفظ القرآن. لكن مداولات الناس على الأدب والشعر يقرأوا مثلا كتب وشخصيات اللي هي في النقد. رجل مشغول بشيء آخر. فبعد ما يصير عمره ما أذكر الآن لكن ممكن 35 سنة يسلم. بعد 35 سنة يسلم فيرجع إلى القرآن ويخرج منه هذا الإبداع في ظلال القرآن. يمكن فقط عاش في الإسلام 10 سنوات ويخرج منه هذا الإبداع. لو هذا سيد قطب بهذا العقل النير وهذه الشفافية في فطرته التي جبل عليها عاش مثل ما عاش شيخ الإسلام ابن تيمية بيطلع مثل ابن تيمية وممكن أكثر. هذا ليس تعظيم لسيد قطب على ابن تيمية نعوذ بالله. نحن نتكلم عن الأمر القدري والحكم الشرعي لا يتبع الحكم القدري أنه إمكانية وجود كذا. لا نحن لا نفضل بإمكانية ممكن لا بالوجود. ابن تيمية مفاوز لكن شو السبب؟ السبب أنه هذا رجل نشا في بيئة كفر وقضى عمره في الكفر ولما اهتدى وصل هذه المرتبة. الكلام اللي بكتبه في الظلال واللي كتبه في التصور الإسلامي واللي كتبه في معالف الطريق هذا كلام رجل مين هذا؟ أي رجل هذا؟ أي رجل هذا؟ هذا لو أنه عاش مثل ما عاش ابن تيمية في حلقات العلم وحفظ الحديث ومداولة السنة والفقه إيش سيخرج منه هذا؟ سيخرج منه. فأنا ضربتها على إيش أحلام ابن تيمية. هذا هو بقول مش أنا بقول إيش كانت أحلامه وهو صغير. فإيش أحلامكم وأنتم صغار؟ أنتم صغار إيش صغار 16 سنة اللي أحلموا ابن تيمية بما يحلم؟ مش لأنه ابن تيمية للذكر مش لأنه ابن تيمية هو الفرد الوحيد اللي هي أحلامه في هذا المجتمع. لا هي أحلام كل إنسان بعيش هذه البيئة. فما هي أحلامه؟ بقول كنت أرى نفسي لا بهمش حتى تكتمل لديكم الصورة في قضية التفريق بين مدرستين سلفيتين. وهان بينت لكم أنه قواعد الحق في قضية العقل وقواعد الحق في قضية النقل هي واحدة. فإذا تكلم الرجل من جهة العقل بالحق أدرك الصواب كما يدرك الصواب لو تكلم من جهة النقل. فلما يجي واحد سني يتكلم بمبادئ الحق عقليا لا يتهم بأن هذا مخالف لطريقة السلف لأنه يتكلم بالحق. لأن الله خلق الفطرة حقا وقواعدها هو حق سبحانه وتعالى. ولا يفعل إلا الحق ولا يأمر إلا الحق. فلا يمكن أنه يخلق خلق بقواعده مضطربة مختلفة عن قواعد الأمر الإلهي. ولذلك من أين اكتشفنا نحن صدق الأمر الإلهي اللي هو الأمر؟ من أين اكتشفنا؟ من أين اكتشف الناس صدق النبي؟ من أين؟ لم نعرف أنه هذا صادق. من أين؟ لمطابقته فيما أتى فيما يعرفون من الحق. رأى يدعو إلى الصدق، الصدق جميل وحق، يدعو إلى الأمانة، يدعو إلى البر، يدعو إلى الإحسان، يدعو إلى تدمير الخرافة وتدمير، فعرفوا أنه الحق. إذن وجدوا مطابقة ما جاء به من الأمر لما يعرفونه من قواعد الحق. هذا أصلا نحن نعرف صدق الأمر، لأن الحق نراه ونشهده ونعرفه رغم أنوفنا، ولكن الأمر غائب عنا، فهو شيء طارئ علينا، فإذا جاء كيف نميزه؟ نميزه بالأمر. هكذا ثبت الأمر. هذه قضية المعارضة بين ما هو عقلي وبين ما هو نقلي، هذا أولا في أصله اتهام للرب الاغتراب بأنه قواعد مضطربة، ونزل شيء من العقل في عقول الناس، والحق وحق الحق الذي في الخلق مخالف للحق الذي في الفطرة، وهذا باطل. ألا له الخلق والأمر، والله عز وجل إن ربي على صراط مستقيم، على إن ربي في أمره وربي في خلقه على صراط مستقيم. وصراط المستقيم يتعدد ولا واحد؟ واحد. نرجع لأحلام ابن تيمية. فابن تيمية كان عنده أحلام وهو عمره 16، ويذكر في كتاب رد المنطقيين، كان ينام فيشوف ابن سينا، يطلع له ابن سينا في المنام، ويطلع له الرازي في المنام ويناظرهم، يناظرهم طبعا هذول جماعة لو جئت لهم للرازي وجئت لهؤلاء، قال الله تعالى قال بخلت هنا معارضة العقل للنقل، وقالوا طيب، كان بنتين يقول لهم النقل تشوفه مش بنتركه، ولكن لأنكم تجوزون التأويل، ها اللي هو التحريف اللي هو التبديل، تجوزونه في ماذا؟ في النقد، فتجعلونه ظنيا فلنبتعد عنه ولنأتي إلى هذا الذي تسمونه قطعي، ولا تجوزون حلول التأويل عليه لنتناقش معكم فيه. فكان يناظرهم فيهزمهم في المنام. ولذلك أهل السنة والجماعة لهم طريقان في الرد على أهل البدع. الطريق الأول وهي طريقة الأوائل. لما هي طريقة الأوائل أيها الأحبة؟ لأن الذي أمامه يفهم النقل، وما زال يعتبر أن مرجعيته هو الكتاب، فعندما يأتي يقول له ماذا يحتج المخالف المعتزلي الجهمي القدري، ماذا يحتج حتى يثبت باطلهم؟ يحتج بالعقل ولا يحتج بالنقل؟ يحتج بالنقل للناس، هذا هو الخطاب الذي يسود المجتمع. فيقول لهم قال الله تعالى مثل قوله مثل ما ذكرت لكم سبح اسم ربك الأعلى، وهذا يدل على أن الاسم هو المسمى بالآية، يحتج أولا. فالطريقة لإثبات ذلك أن يقال له آية من الكتاب، يقول له طيب هذه الآية، ليرد عليه بآية أخرى. فهمتم؟ هذه طريقة الأوائل. لما؟ لأن الخطاب الذي ساد هو خطاب النقل، ما فيش خطاب يقول له ويجينا الجعد بن درهم ويجف في وقت السلف الصالح يقول لهم قال أفلاطون، بيذبحوه ما بتحمل الناس دينهم لا وهذا هو الحق. ايش قال أفلاطون؟ من هذا أفلاطون؟ ولا قال أرسطو؟ ولا قال المعلم الأكبر؟ أنا معلم أكبر، معلم أكبر هو رسول الله. ما في احتمال. فالخطاب كان خطاب المخالف والموافق للسنة، السني والبدعي، هو خطاب النقل فقط. فالنقاش كان يدور بين الأوائل حول النقل، يأتي بآية يقول الآية، يقول حتى لا تفهم الآية على المعنى لابد أن تأتي بالآية الأخرى التي ترد عليك من أجل أن تخرج بالوسط، ما تتطرف بعيد بالبدعة. هذه طريقة الأوائل، وليس هو إعراضا عن الخطاب، الخطاب المقنع العقلي، لأنه أصلا هذاك سني. سني في ماذا؟ في استدلاله بأخذه بالكتاب، ولكن بدعي في تأويله. لكن شاع كلام المتكلمين عند المتأخرين وترجمت كتب اليونان، اقرأوا ترجماتهم، ماذا يحتج أئمة الكلام؟ كيف يذكر ابن سينا؟ كيف يذكر الفارابي؟ كيف يذكر ابن رشد؟ هؤلاء أئمة الكلام، كيف يذكروا؟ يأتوا بكلام الأوائل بالعقل، ولا يقول بالآية ضد الآية ولا بهكذا، إنما يقولون أن هذا هو الذي يقتضيه العقل ويحتجون. فأهل السنة ردوا عليهم بالحق. هل ردوا عليهم بالحق الثاني ولا الحق نفسه الذي لا يتعدد سواء في الأمر والخالق؟ حق نفسه. وذلك فعل ابن تيمية عليه رحمة الله، هل هو خروج عن طريقة السلف أم هو إقرار لها؟ يعني واحد الآن نصراني لا يؤمن بالكتاب ولا بالسنة، هل نخاطبه بالكتاب والسنة؟ ما هي طريقتك أنت؟ وقطعا ما من طريقة يتبعها إلا وفي داخلها للقاعدة التي تقدمت، إلا وفي داخلها ما ينقضها، في داخلها تكلم ما الذي تريده هذا، فيقول كلامه وقواعده ويتكلم بما يقول من دليله نثبت له بطلانه. من دليله؟ من الدليل؟ لأن المخالف للحق لابد أن يكون مضطربا، لابد أن يأخذ بالجزء ويترك الكل، لابد أن تخالف النتيجة المقدمة، لابد أن يأتي بلوازم باطلة. هذا هو سبب الفساد الذي يعتري الأدلة العقلية، فنحن نثبت له بطلانه وندفعه إلى الكتاب والسنة، حتى إذا آمن بالكتاب والسنة اكتفى بهما وأخذ. ليه؟ ليش اكتفى بهما؟ لأن فيهما في الكتاب والسنة كما قدم في النقطة الأولى فيهما شيء زائد عن العقل، وهو فيهما شيء زائد الكتاب والسنة، وهو ما هو؟ ما لا يمكن للعقل أن يدركه، لا أن يخالفه لا يدركه. فهمتم؟ الآن النبي صلى الله عليه وسلم يسري به جبريل، يسرى به من مكة إلى بيت المقدس، هذا العقل يمتنع فعله؟ العقل يمنعه؟ ممكن لا تدركه، فطرش لا يدركه، لكن هل يمتنع؟ لو قيل لهم هذا البرق الذي ترونه من السماء ترونه في لحظة، ممكن. لكن الآن أنتم ترون أن الله عز وجل يجري الأشياء، الأصوات وهذه المكالمة بلحظة، تتكلم هنا فتصل هذه الكلمة بشيء غريب جدا من هذا إلى أقصى الأرض، تدور حول الأرض وربما ترجع إلى من هو بجارك، لكن تدور حول الأرض كلها، شيء عادي. فقد يأتي به الرسول، قد يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم بما لا يدرك العقل، لكن هل يأتي بما يستحيل؟ إذا فعندما ثبت لدينا صدق الكتاب والسنة، بما ثبت لدينا؟ بالفطرة، بالمقارنة بالحق، بالعرض عما جاء به وما من عرف من الحق من فطرنا أي من عقولنا. فإذا ثبت ذلك تركنا العقل في طريقة الإثبات وجئنا إلى العقل في طريقة التحليل والفهم على الكتاب، وجئنا على الكتاب. لماذا؟ لأن في النقل شيئا زائدا عن العقل. فهمتم أيها الأحبة؟ إذن هل هناك بهذا المعنى، هل هناك طريقة سلفية وطريقة سلفية كلامية جديدة في نقاش أهل البدع؟ إنما هي طريقة واحدة، وما فعله ابن تيمية عليه رحمة الله في طريقته في مناقشة أهل البدع من قواعدهم إنما هو لنقض بدعهم، وأما إثبات ما يريد من الصواب فلا بد أن يكون بالنقل الذي يحلله العقل تحليلا صحيحا موافقا لما عليه العرب في لغتهم. ما هي الطريقة؟ لكن السني يكفي أن يأخذ قواعد الإنسان العامي، يعني واحد عامي يأتي واحد فلسفي ليناقشه ماذا يقول له؟ وأعرض عن الجاهلين، كما قال قواعد السلف في خطابهم للأمة، انظر الشافعي يجالس حفص الفرد ويناظره، يناظره بما يناظره؟ بالكتاب والسنة على الفهم الصحيح يناظره، ومع ذلك يقول للناس، يقول إذا رأيتم الرجل العام ماذا يلزمه؟ يلزمه الشعار والقاعدة العامة وتكفيه، أما الدخول في تفاصيلها فإنها ترهقه وتتعبه. فيقول الشافعي إذا رأيت الرجلا يقول الاسم هو المسمى أو غير المسمى فاعلم أنه من أهل الكلام، يعني أعرض عنه وتركه هذا من الجهلة، لكن أهل السنة يفسرون هذا للعامي وطالب العلم، يفسرونه ويبينون له كيف ضل بها. لكن العامي يكفي الشعار. إذا سئل الآن عامي كيف أعرف البدعي، تروح تشرح له أنت البدعة وأصولها ووجودها و تنظر إلى السمات البارزة عند أهل البدع وتقول له في بلد من البلاد برزت بدعة، تقول له إذا تكلم في هذا فاعلم أنه بدعي. ومن هنا أطلق السلف عبارات عامة لا تصلح قواعد للعلم ولا للبحث، لكنها قواعد عامة تصلح لمن؟ للعوام. قال إذا رأيت رجلا يسمي أهل الحديث مرجئة فاعلم أنه خارجي. قاعدة أهل السنة الآن يحتجوا فيها هذول المساطين، يحتجون بها. قال نحن خوارج لما؟ بجيب هالكلام، بجيب كلام الأئمة. إذا رأيت الرجل يتهم أهل السنة، طبعا هم صاروا أهل السنة مش أحمد بن حنبل، إذا رأيت أهل السنة، إذا رأيت الرجل يسمي السني مرجئا فهو خارجي. صحيح، لكن قاعدة عامة تصلح بتطبيقها طريق صحيح، وهي طريقة أخرى لو احتجنا بك معك في بقية الكلام لكنت أنت مرجي، لأنهم يقولون وإذا رأيت رجلا يقول عن أهل السنة أنهم خوارج فاعلم أنه مرجع. فهمتم القضية؟ العامية فيه الشعار، يقال له يسأل كيف أعرف المبتدعة. الآن لو قيل لي يا شيخ واحد عامي كيف أعرف أنه هذا الشيخ ضال ولا مش ضال، بيصلي وراه ولا ما بيصلي وراه، بقول له بتسمع خطبته، بتشوفه بتقول اللهم انصر ولي امر المسلمين وانصره على اعدائه وخذ بيده ضد خصومه. هو مثل ما قال احد الاخوة البارحة، قال في شيخ في المغرب اطال اللهم انصر الحسن، المهم جر العيلة كلها، فقام واحد انصر الملك وانصر ابنه وانصر ابنه الثاني وانصر العيلة والجيش، قام واحد قالوا نسيت كلب الملك يا شيخ. فإذا هذا يكفي الشعار، هذا يكفي الشعار، لكن كيف يشرح لطالب العلم هذه المسألة؟ تحتاج إلى شرح، ما يكفي الشعار، تبينه له وتفصله له وتعلمه إياه. فيا أيها الحبيب، لا يوجد عند أهل السنة، لا يوجد عند أهل السنة طريقين، طريق جديد وطريق قديم، هو طريق واحد. طريقة العرض العقلي الحق، وطريقة النقل العقلي الحق، وهما شيء واحد. لما قلنا هذه الكلمة الحقيقة عظيمة جدا من شيخ الإسلام، إذا ثبت شيء عن طريق العقل فهو حكم، فهو حكم شرعي، لأن العقل أي الفطرة تثبت أشياء إذا ألغيناها الشرع لا قيمة له. بما يثبت أن هذا خمر أو أنه ماء؟ بما يثبت؟ بالدليل الشرعي ولا بالدليل العقلي؟ دليل العقلي يثبت أن هذا خمر، لكن بما يثبت الحل والحرمة؟ بالشرع، بالدليل. لكن كيف نثبت أنه هذا خمر وهذا ماء وبما؟ ربما نجيب إنجليزي نقول له حلل لنا يا ابن الحلال نشوف هذا بسكر ولا ما بسكر. واحد يقول إيه، راح عند الإنجليز، راح عند الكفار مشان يقولوا له هذا خمر ولا هذا بندورة، فهذا احتكم إلى غير كتاب الله ولذلك هو كافر. سمعت قصة ابن حزم؟ قصة ابن حزم عن الرجل المحدث، مثل المحدث يا في الزمان، مثل جماعة الخلافة بتقولوا الخلافة شوكة، بقول لك الشوكة اللي في بيتنا اللي باكل فيها. محدث صعد السفينة، محدث بيعرفش غير الدليل النقلي، فجاء على رجل مع قوارير ملونة، قالوا ما هذه القوارير؟ قالوا خمر. قالوا ما دينه؟ قالوا نصراني. قالوا من اشتريتها؟ قال من يهودي. فأخذ القارورة وشربها. قالوا أنت مسلم موحد بتشرب خمرة؟ قالوا أي أنا حديث بيجيني عن طريق علي بن المدين والبخاري برده، جايب لي خمرة عن طريق نصراني عن يهودي وبدي أرد عليك؟ إثبات صفة للشيء هذه قضية عقلية، ولا يثبت الشرع إلا بها. الشرع لا قيمة له إن ألغينا الأحكام العقلية، فما ثبت عن طريق العقل هو حكم شرعي، لأن الحكم الشرعي تابع للإثبات العقلي. ولذلك قال الشاطبي كلام رائع، وهذا الآن نذكره ونذكر هامشا عليه. يقال تحقيق المناط لا يؤخذ من العالم الشرعي، قد يؤخذ من أجهل خلق الله. شو تحقيق المناط؟ يعني اللي بتسموه اليوم انتو واحنا بنسميه الواقع، فهم الواقع. يعني قد يكون الرجل فهمه للواقع العامي اكثر من فهم مين؟ اكثر من فهم العالم. لما؟ لانه يعيش معه ويتعامل معه ويحلله ويبصره. واضح؟ قال الشاطبي تحقيق المناط، تحقيق المناط قد يؤخذ، بل هو يؤخذ من صاحب الشأن فيه ولو لم يكن عالما في الشرع. هذا بسكر ولا ما بسكر؟ هذه قضية عقلية، هذه الناس في عقولهم وقوانينهم يأخذونها، هذا مضر أو هذا نافع. الآن كيف والله الشيخ القديم بده يعرفنا أنه هذا الدواء نافع وهذا الضار، هذا سم وهذا غير سم؟ ماذا ضر؟ نأخذ من أي إنسان له خبرة في هذا الباب فيدلنا على صفته على حقيقته، بعدين الحكم الشرعي نرجع للعالم نقول له هذا هيك صفته، ما حكمه؟ يقول قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فالجواب فيما تقدم، عشان هيك انت بتضيع الجواب، فيما تقدم لا يوجد طريقة سلفية أثرية وطريقة سلفية كلامية، هي طريقة واحدة، ولكن ينبغي أن نخاطب الناس كما أمر الله بما يعقلون، بأل سنتهم، ما أرسل الله من رسول إلا بلسان قومه فنحدثهم. هؤلاء جماعة يرون أن الطرق العقلية والمنطقية هي الطريق الصحيح اليقينية، فنثبت لهم ضلالهم بهذه الطريقة، ثم نقول لهم وقد أخطأتم فهذه هي السنة التي تدل على هذا الصواب، هذه هي الطريقة السلفية في مخاطبة الناس. وأما العامي، هذه الشعارات التي أطلقها السلف في الشعارات العامة، هذه شعارات للعوام، شعارات للعوام. هل هذا يعني أن علم الكلام يجوز للمرء أن يتعلمه؟ علم المنطق يجوز أن يتعلمه؟ هذا الكلام اللي احنا بنتكلمه وين درست في المنطق؟ هذا العقل يقتضي، ولذلك علم المنطق قال شيخ الإسلام، لأن المنظومة كاملة، ما بصير تقول الكلام بعدين ترجع ولا وتدعو إلى علم الكلام، لا، قال علم الكلام لا ينتفع به البليد. يعني واحد بليد لو علمت كل المنطق ما راح ينتفع، ولا يستفيد منه ولا يحتاجه الذكي، يعني هم العقل حكر الناس يفهمون. فقال هو علم المنطق والكلام هو كجمل لحم غث. تذكرون حديث أم زرع عندما قالت إحدى النساء عن زوجها زوجي كلحم جمل غث، ما في خير، كبير ولحم قاسي، لكن هكذا علم الكلام، زوجي كلحم جمل غث على تل، المهم على وعر فيرتقى ولا سهل فيبتقى، هذا علم الكلام ما له قيمة، كبير وعريض وبتقرأ بتضيع سنتين وفي النهاية. الآن لو سألت، لو حتى تثبت قضية في علم الكلام لابد من مقدمتين، أقل شيء مقدمتين حتى تأخذ بالنتيجة، لابد من مقدمتين. لكن هل تمكن أنت أن تثبت بمقدمة واحدة نتيجة؟ كيف؟ هل أنت وجودك كمقدمة يثبت نتيجة أن لك أب؟ مقدمة واحدة أنك موجود، أنك أنت يثبت أن لك الأب، فليس هناك ضرورة لمقدمتين. فهو يشرح لك المقدمة الأولى وكيف ستكون، والمقدمة الثانية، كتاب من أجل أن يثبت أنك موجود، هكذا من أجل أن يثبت أنك موجود. هذا العلم له قيمة؟ لا قيمة له. فهذا هو علم المنطق وعلم الكلام فلا ضرورة له. وابن تيمية ما تعلم المنطق ولا تعلم الكلام، وعمره 16 سنة بفطرته أدرك، وكذا علماؤنا، وقالوا من الحق الذي هدي إليه عقولهم، وهكذا يعرفه الناس أكثر مما قاله أهل علم الكلام. بل أهل علم الكلام ماتوا على الحيرة، ما نفعهم علم الكلام، لم يؤدي بهم إلى الإطمئنان لا العقلي ولا القلبي، بل أدى بهم إلى الحيرة. فعلم يؤدي إلى نفي الحقائق اللي قال الأخ السبسطائية، نفي الحقائق، ما من حقيقة إلا وينفيها، ما قيمة هذا العلم، وإنما مقصد العلوم ومقصد أصول العلوم هو أن نصل الحقيقة التي تقنع العقول فيطمئن لها القلب، هذا هو. الآن ذكر شيئا آخر وهي قضية القياس، أظن يكفيك أنت جواب ساعة حتى نشوف الأخوة، لكن أذكر قلت شيئا آخر أنت، تقريب المنطق والكلام. الآن شرح كلام بن حزم شرح طويل، عندي ما إن شاء الله يغني وأتكلم معك أو مع الإخوة ساعتين، لكن ممكن نحن نفرغ درسا كاملا أو درسين في هذه القضية. كلام بن حزم في هذا الباب يقول الأخ السائل، بدينا في البهدلة، يقول ربما يا شيخ، ربما بعض هذه الأسئلة، يا شيخ حط شيخ مسحها في الأولى وحطها في النص، ما أدري في السبب، ربما بعض هذه الأسئلة يا شيخ خارج عن الموضوع، بعضها من الدروس السابقة ورد لدينا عند مراجعة الدروس، سامحونا يا ما في غير إيش بدي أجيب. جيد جزاكم الله خير، لكن الحقيقة يعني لما تأتي قضية لكلام الشيخ ربما تكون مرتبطة بقضايا أخرى، هكذا كل العلوم تتداخل في قضيتها. وقطعا أنه ما من درس إلا وفيه أمور زائدة، ولكن نحن نحتاج إلى بعض قضايا تصلح لكثير من النتائج، تصلح هنا وهنا وهنا، فنضطر إلى أن نقولها. أما خارج عن الموضوع الأسئلة يعني ما مشكلة، يعني هذا لكم، بقول بعض الأسئلة خارج عن الموضوع. لا، هنا ذكر شيء لابد أن نقوله، أن أهل السنة يستخدمون القياس في إثبات التوحيد. لا ما في قياس، في عندنا نحن قياس الأولى فقط الذي يجوز لنا أن نستخدمه في قضية ما نفهمه عن لا قياس الأولى، ما كان نقص في حق المخلوق فربنا أولى أن لا يأتي هذا النقص له، وما كان عظيما في حق المخلوق فالرب أولى به فقط. نحن لا نستخدم لا قياس التمثيل ولا قياس التعدية، لا، نحن فقط قياس الأولى، وهذا شرحناه يعني ردا على الأخ شرح. طيب ارجعوا للأشرطة، هكذا نريح اليوم طالع، كلما يسأل سؤال تقدم شرحناه في الأشرطة. يقول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فلهذه المشيئة الإرادة هي مشيئة الله مشيئة العبد، فإن كانت الله فإن هي مشيئة شرعية أم كونية. هذا مش حاضر الأشرطة، ارجع للأشرطة، صحيح هذه هي، ارجع للأشرطة. طيب مع ذلك نشرح إن شاء الله. هذه المشيئة القدرية، إنك لا تهدي من يشاء ولكن الله يهدي من يشاء، الإرادة القدرية الكونية، المشيئة القدرية الكونية، وليست هي مشيئة العبد. ونحن قلنا أن الله علم أن فلانا سيريد هذا ويشاءه، فوقعت مشيئة الله بأن يحدث لديه الإرادة والفعل لهذا العبد، هكذا هي العبارة. فالعلم ليس سائق، علم الله الأزلي ليس سائق، والإرادة وقعت بحسب العلم فهي ليست سائقة. علم الله أن فلان سيريد الهداية، علم الله أن هذا الشخص سيريد الهداية، فأحدث الله عز وجل فيه هذه الإرادة، لأن الإرادة مخلوقة وخلق لديه القدرة عليها. فإنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء، كيف شاء الله أن يهدي فلان؟ لأنه علم أن فلان سيختار الهداية، فهمتم؟ هذا واحد. الشيء الثاني في قضية الهداية، هذه الإرادة الكونية القدرية، فهل هناك إرادة توفيقية هنا؟ يعني هنا الهداية أن الله خلق لديه الهداية، وهل وفقه لهذه الهداية؟ في الصلاح والتقوى هناك زيادة، هناك هداية بمعنى الإرشاد والبيان، فهي للمؤمن والكافر، أرشدهم إلى الطريق السواء ووفق المؤمن إلى اتباعه، هداه إلى التوفيق. هذا هو الجواب، ليست هي مشيئة العبد. لكن هل العبد له مشيئة؟ هل له مشيئة؟ قال الله عز وجل وما تشاءون، إذا العبد له مشيئة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إذا مشيئة الله قبل مشيئة العبد، ولكن وقعت لأن الله علم أن سيختارها. ممكن أن يهدي الله عز وجل رجلا لا يريد الهداية، ممكن توفيق، ممكن رجل لا يخطر على باله الفعل فيوفقه الله إلى إرادة الفعل، بل الله عز وجل يدفع العبيد كما جاء في الحديث ولا أذكر الآن صحته، أن الله عز وجل إذا أحب العبد أوقظه من الليل، هو نايم نعسان ولكن يشعر بتوفيق الله. وهكذا كثير من البشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يساقون إلى الجنة لماذا؟ للسلام. لكن هذه ليست واجبة على الله، هذه بحسب علمه وبحسب حكمة الله. ولكن هل هناك رجل يريد الهداية فيمنعه الله منها؟ لا. وإذا منع عملا فإنما يعطيه الأجر لقوله صلى الله عليه وسلم فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له، لم يعملها لعدم وجود القدرة لديه أو لدخول العوارض عليه كتبت له حسنة، لا لعدم وجود الهم. سؤال، هذه أسئلة كثيرة لكن لا بأس. هل يجوز التسمي بعبد الرسول وعبد المحمود وعبد النبي؟ الجواب لا، جواب لا، إنما يجب أن نعبد أبناءنا لله، عبد الله وعبد الرحمن، فهو ليس عبد للرسول صلى الله عليه وسلم وليس عبد، لكن قد يأتي العبد بمعنى الخادم، ولكن إطلاق كلمة العبد لا تطلق إلا على تمام العبودية، وهذه لا تجوز إلا لله عز وجل. فإذا قصد أن فلان عبدي يعني خادمي فنعم، وكذا يطلق على كلمة الرب لقوله صلى الله عليه وسلم عندما دخل حائط أحد الأنصار فقال وشكى إليه الجمل فقال من رب هذا الجمل، يعني من صاحبه، وكما قال يوسف عليه السلام اذكرني عند ربك، يعني عند سيدك، واضح؟ فلكن لا يجوز، كلمة عبد بهذا الإطلاق لا تجوز إلا أن تكون العبودية الكاملة إلا لله عز وجل. 4، هناك شخصان أراد الافتخار فقتلا نفسيهما بإرادتهما فمات أحدهما ولم يموت الآخر، اقلب تكرم وكذا اقلب فكيف الذي مات يكون خالدا في النار والآخر ليس كذلك، مع العلم أن إرادة الله هي التي أرادت أن يموت واحد من الآخر في حين أن الاثنين أراد الانتحار؟ وضح لنا يا شيخ، والله لساني جف، أجل هذا السؤال الدرس القادم، طويل طويل ولساني جف، لكن مختصر الجواب، هذا الكلام الذي نقوله أولا جف، لكن مسألة أكثر من الماء، أول شيء الكلام عن قضية الخلود، الكلام عن قضية الخلود، أهل السنة لا يقولون أن أحد خالد في النار إلا الكافر، أما المسلم فلا بد أن يصير إلى الجنة. إنما اختلف أهل السنة فيما بينهم هل له توبة أو ليست له توبة، هذا اختلف، واضح؟ ولكن أيها الأحبة، بعض الناس بيقول يظن أن هل له توبة ليس له توبة، فما دام أنه ليس له توبة إذن لا يغفر له ولا ينهى عنه الذنب، والجنة لا يدخل فيها إلا بعد أن يصف المرء في الذنب، فالمعنى هذا أنه يدخل الجنة مع ذنوبه قبل أن ينقى منها؟ الجواب، وهل إسقاط الذنوب عن الإنسان ليس له طريق إلا التوبة؟ 10 طرق عند أهل السنة ثبتت بالحديث كيف يسقط الذنب عن الإنسان، منها التوبة ومنها الاستغفار ومنها رحمة الله، رحمة، ومنها اللأواء والمصائب التي تقع عليه، ومنها عمل صالح، الأعمال الصالحة من الحسنات يذيب نفسه، وهكذا. فالكلام الحديث أيها الأحبة عن التوبة، هل له توبة أو ليس له توبة؟ لكن لا يقولون أن المسلم الذي قتل نفسه خالد في جهنم، ليس هناك خلاف بين أهل السنة أنه لا يخلد في جهنم، لأن الخلود لا يكون إلا للكافرين، لكن الخلاف حول التوبة، ففرقوا. هذا واحد. الشيء الثاني، والحديث ليس هذا هو الذي يتكلم عنه السائل كما هو واضح، وإنما يتحدث عن لماذا هذا ذنبه أكثر. قد يقول هذا مات وهذا لم يموت، فهذا ذنبه أكثر. الحديث عن الذنب، وكل قد أراد أن يقع منه الفعل. الجواب: هل الإنسان معاقب على الإرادة الجازمة حتى وإن تخلف الفعل؟ الجواب نعم. فعليه أن يفرق لنا بين ذنب هذا وذنب هذا. انتبهتم؟ قد يقول قائل، وقد شرحنا هذا في الدرس السابق، وقد شرحنا، مضطرين أن نقول لك، وقد شرحنا هذا في الدرس السابق. ايش نسيت؟ اللي هو حديث من هم بحسنة، من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. قلنا هنا الهم ليس بمعنى الإرادة، هذا وقت الذي لم تصل إلى الإرادة الجازمة، هذا في درجة الهم. فتركها لما؟ تركها لعدم القدرة عليها أم لخوفه من الله؟ لخوفه من الله. لكن واحد راح يسرق ولقى الباب مسكر ورجع يقول الحمد لله اليوم كسبنا حسنات. لا، الحديث ليس عن الإرادة، الحديث عن الهم، والهم أدنى درجة من الإرادة. أما إذا وقعت الإرادة الجازمة وتخلف الفعل فعليه الإثم. واضح؟ لقوله نجد الحديث لقوله صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي، رجلان من أهل النار، رجل آتاه الله مالا فأنفقه على الباطل، ورجل تمنى أن يكون له مثل هذا الرجل، فهما في الوزر سواء. فأود الفرق. الشيء الثالث، ما في خالد مخلدا، فهو يجأ بها إلى يوم القيامة، يجأ بها بصمه الحديث إلى يوم القيامة. لكن صبرك صبرك في جواب، ما نفس كلام الأخ. ماذا رد؟ ما خلينا نكمل موضوع الأخ، لأنه الأخ وأنا عارف إيش بدور في ذهنه، فلا بد أن نحلل سؤاله. يعني إلى هذا لم نصل إلى الجواب الذي يريده، إلى النقطة. شيء ثاني أيها الأحبة الذي نصل إليه، فشرحنا قضية أنه كيف تفرق بين إثم هذا وإثم هذا. هذا واحد. قضية الخلود في النار هذه لم يقل بها أهل السنة، لم يختلف أهل السنة. بقيت القضية الثالثة، وهو التوفيق الإلهي الذي تحدثنا عنه. التوفيق الإلهي بإيه؟ هذا وفقه الله بأن لا يزيد إثمه، وهذا منع الله عنه التوفيق. هل التوفيق الإلهي ملزم للرب أم هو من باب الفضل؟ من باب الفضل، إن شاء أعطى وإن شاء منعه، ولا يسأل حينئذ، لا يسأل عما يفعل. أما الإخوة فإن أردتم أن نؤجل هذا إلى موضوع ولا نكفر أحدا من أهل، كما يقول الطحاوي، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، أو مستعجلين على الجواب. شو رأي الأخ؟ مستعجل؟ مختصرا لأهل السنة، لأهل السنة مختصرا، لأهل السنة جوابان على هذا، على هذه الآية وعلى هذا الحديث. الجواب الأول، قال قتل مؤمنا من قتل نفس، لا مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قالوا أن هناك قاعدة من طرق فهم الكتاب والسنة، أن تعليق الحكم على مشتق يؤذن بعليته. خليها لبعدين، ما مشكلة. مختصرا قالوا أنه علق الله عز وجل الحكم على مشتق. شو المشتق؟ مؤمن، فجعله العلة. هذا التفسير الأول، أي أنه قتله من أجل إيمانه، فهذا كافر متعمدا. واضح؟ هذا المعنى الأول. المعنى الثاني الذي قال السنة خالدا فيها أبدا، قالوا طول المكس، هذا قول آخر. والقول الثالث، لا يجوز أن نأخذ قواعد العلم وقواعد الدين من آية وحديث، لا بد أن نجمع بعضها إلى بعض. يكفي، مختصر. السؤال الرابع نكمل ولا يا الله بيخوف السؤال. لا يا عم على رأي اللي قال خليها للدرس القادم نهرب. السؤال يقول: ما الفرق بين العقد والفطرة والغريزة والضمير؟ لا هذا نهرب نهرب أحسن. سؤال الخمسة: ما رأيك في المفكر الإسلامي كما يقال أنور الجندي؟ وهذا بنهرب منه كمان. ما رأيكم في قول ابن حزم: من لا منطق له لا عقل له؟ هذا كلام ابن حزم قاله وهو كلام خطأ، لكن شرحه أجلنا إلى ما يمكن أن يدرس هذا الباب. لكن جزا الله السائل خيرا وعلى موعظته الأولى خير الجزاء ويدل على فهمه. الأخ قبلك تفضل. ويسمع والبصر وال... في عين الذات وهي عين الذات من الجواز ما يسمون به ان الذات في طرق عين الحق. سجل الدرس القادم، سجل الدرس القادم. يعني يعطونا الأسئلة الخفيف، لكن صحيح هذا الاعتراض يأتي عليهم، لكن السؤال هل دورنا الجواب على؟ يقول الأخ يقول المعتزلة أن الصفات حادثة، ويقول أن الصفات هي عين الذات، فدليل هذا يقول إذن ينبغي أن يقولوا الذات حادثة، هذا لوازم قولهم، هذا من لازم قولهم، فهذا من الأمور التي رد عليها أهل السنة عليهم بها ولم يجدوا لها تفسيرا، هذا من لازم قولهم وهذا لا يرد بها. فأنت الآن تعترض وأنا لست معتزلي لأجيب. ويلزم بها. تفضل أخ. هذا الفتى ابن تيمية وهو في عمره ويخذ بهذا الجانب وهذا القسم. تفضل. مين قال إن السمع خرج عن الرب فصار مستقلا غير قائما به؟ لا نعوذ بالله. شيخ لا، سؤال الأخ: سمع الله ذات الله عز وجل، الله عز وجل مستوي على عرشه وعلمه في كل مكان، فهل دل هذا على أن علمه قد انفصل عن ذاته؟ طيب الله عز وجل استوى على عرشه بذاته وسمعه في كل مكان، محيط، سمعه محيط، ولم ينفصل السمع فصار غير قائما به، ولكن سمعه محيط. والدليل على هذا أيها الحبيب، الآن أنت أنا بصري هنا قائم بي ومع ذلك أنا أراك، فبصري معك، يقال بصري معك، ماذا يعني؟ أني أبصرك، فهل دل هذا على أن البصر صار لوحده أم بقي قائما في الذات؟ فلا تقول أنا أستمعك، أي أو كما الناس يقولوا ها أنا معك، ويقصد سمعي معك كما يقولون، فهل دل هذا على أن السمع صار قائما بذاته منفصلا عن ذات السامع؟ ولكن إحاط، معناته إحاطة السامع للكلام، هذا هو المعنى. نعم تفضل. وقد شرحنا يعني كلام أهل السنة الذين مثلا مثل قوله سبحانه وتعالى، مثل قوله وهو معكم، كما قلنا والسحاب المسخر بين السماء والأرض، السحاب بين السماء والأرض، فهل هذا البينية تقتضي المماسة؟ هل السحاب مصيب للسماء؟ الجواب بينهما، كما قلنا وهو معكم أينما كنتم. فهل الآية يجوز لأحد أن يقول أن دلت على أن الله معه أنه مماس له؟ نعوذ بالله. والدليل على ما قلنا، تقول العرب سرت والقمر، أو سرت مع القمر، والقمر في السماء مرتفع وأنت في الأرض، هذا من لغات العرب وعلى المعاني التي يفهمها العربي في هذا الكلام وعلى هذا الذي يقوله. تفضل أيها الأخ. وعليكم السلام. يعني الخلاف حول العمليات الاستشهادية هل هي حرام أم هي حلال، يعني لا ينبغي أن يحتج لها بمثل هذا اللفظ، لأن هذا اللفظ دل على أنه خاص في عصره. شو الدليل خاص له؟ أنه لا يقتل إلا ببسم الله. الآن هل المسلم لو جاء إليه كافر قدرا في كل تواريخ الدنيا وتواريخ الإنسانية، جاء إليه كافر قال باسم الطاغوت وضربه بالسيف، يقتله أو لا يقتله؟ ولكن هذا من هداية الله له الخاصة التي أراد أن يبين أن هذا عاجز ولن يقع الفعل إلا بإيمانه بأن هناك قدرة عظيمة لإله عظيم تأذن له بالفعل. فالفعل القدري لا يحتاج إلى الإذن الشرعي ليقع. الفعل القدري، الآن الزنا فعل قدري، هل لا يقع الزنا حتى يحتاج إلى الأمر الشرعي، حتى يحتاج إلى بسم الله؟ مش بسم الله هو الإذن الشرعي؟ الإذن الشرعي. فهل الفعل القدري لا يقع حتى يستأذن أو حتى يأذن له الأمر الشرعي؟ لا، الفعل القدري أشمل من الأمر الشرعي، لأن الأمر الشرعي حلال حرام بمحبة الله ورضا الله، ولكن الأمر القدري تقع فيه الطاعات وتقع فيه المعاصي. ولكن هذا الذي وقع من الغلام في قضية بسم الله هذا خاص له. وأدلك على شيء، قد تكون بسم الله مانع لوقوع الفعل وليست آذن له، مثل قوله صلى الله عليه وسلم ستروا ما بينكم وبين إخوانكم الجن بسم الله، أو ستر ما بينكم بين الجن بسم الله. يعني إذا أراد قوله أعوذ بكلمات الله التامات كما في شرح الطهاوية في هذا القسم الذي نشرحه، هذه الكلمات الكونية وليست الشرعية، لأن الشرعية لا تصلح للدفع إنما تصلح للأمر، لا تصلح لوقوع الفعل إنما تصلح للأمر بوقوعه. فهمتم؟ الكلمات الشرعية هل تصلح للدفع؟ قد يقول قائل فما هو حجة حجة مريم عندما قالت أعوذ بالله أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا؟ هي علقت وقوع العوذ أي المنع إن كنت تقيا، لأن المسلم هو الذي يرهب بكلمات الله، وأما الكافر فلا يرهب بكلمات الله وإنما يرهب بكلمات الله الكونية لا الشرعية. ولكن قال الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، إيش مقصود القوة هنا؟ الكلمات الكونية، الكلمات الكونية يعني السلاح والعدة، أما المسلم فقد ترهبه الكلمات الشرعية. والدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما المرأة قالت له أعوذ بالله منك قال لقد عذت بعظيم الحق بأهلك، لكن لو وقعت لأبو جهل قالت له أعوذ بالله منك فهل تصلح لدفعه؟ إذن الكلمات الشرعية لا تصلح للدفع إلا فيما قاله الله من قضايا الغيب، مثل قوله ستر ما بينكم وبين إخوانكم بسم الله، بينكم بين الجن بسم الله، هذا أمر غيبي. أما في الدنيا الكلمات الشرعية لا تصلح للدفع إلا للمؤمن. ولذلك قوله حتى تفهم الصورة، قوله صلى الله عليه وسلم، نفهم جميعا الصورة جزاك الله خير، قوله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعة كان في ذمة الله، المعنى اللي بيصلي الصبح لا يؤذى من قبل الناس قدر. هو الإمام أحمد ما صلاش الصبح لما عذبوا، هو المجاهدين ما بيصلوا الفجر بموتوا، هو المسجين ما بيصلوا الفجر في جماعة ويؤذوا. إذن هنا قوله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعة كان في ذمة الله، هنا الذمة التي إن خفرها المرء أثم. ولذلك قال فليحذر أحدكم أن يخفر ذمة الله، يعني يا مسلمين لا تؤذوا بغير حق، لكن ممكن يقع بعمل يوجب عليه الحد أو التعزير فيقع بحكم الله، فيا مسلمين إياكم أن تؤذوا من صلى الفجر لأنكم احترقتم ذمة الله. من الذي يستجيب لهذا؟ لكن الكافر ممكن أن يحفر ذمة الله؟ الجواب نعم. هذا واحد. الشيء الثاني، ما يعني الحديث يعني حجة عليه، الحديث حجة عليه، أن الغلام قدم نفسه وعلمه الطريقة التي علمها لقتله. من أجل ماذا؟ مقصد إظهار الشريعة. فالحديث في الحقيقة حجة على من نفى، حجة على من نفى إثبات جواز العمليات الاستشهادية، وهو حجة لمن أجازها الحديث، ليس حجة عليه. أما هذا الاحتجاج بسم الله وبغيره فقد بينت لك وجهه، والله سبحانه وتعالى أعلم. لكن الحقيقة يعني ماذا نقول، هم أجازوا الجهاد حتى يجيزوا الاستشهادية. يعني عجيب هذا الكلام. أثبت العرس ثم نقول نقول أول شيء جواز الجهاد، بعدين علمنا كيف نجاهد. أما أنت بتقول الجهاد غير جائز أصلا، بس حاجة تقول لنا بعمليات استشهادية أو غير استشهادية جائز. يعني هذا من الكلام، لكن هو من قبيل تنفير الناس عن الجهاد في سبيل الله عز وجل. لا إله إلا الله، ما بدناش نفتح باب المشايخ، يكفيهم الدرس اللي فايت ساعتين أخذوه. نعم، الله أعلم. يسأل الأخ يقول الغزالي مات على عقيدة الإحياء، الجواب الله أعلم. ولذلك هؤلاء الذين لا يجوز لنا أن نكفرهم لأننا لا نعلم على ما ماتوا عليه ونحكم عليهم بالظاهر، لكن كثير من أهل العلم يقولون أنه مات على خير لأنهم رأوا على صدره صحيح البخاري عند موته. وأنا لا أراه جازما بالمسألة، بالرغم أن شيخ الإسلام رأى أن الرجل ترك النفاق اللي هو علم الكلام الذي يؤدي إلى الحيرة والتردد، ولكن الله أعلم، ما ندري. قرأ البخاري لما يقرأه، الله تعالى أعلم. يعني هل القصد الغزالي ترك التصوف وترك علم المنطق الذي يؤدي للحيرة والتقلب؟ الله أعلم. هذا ليس دورنا وليس لنا مهمة البحث عما مات عليه الناس. نحن عندنا كتب موجودة الآن على أرض الواقع لها آثار إجرامية سلبية، نحن نفر منها. أما أن نذهب لنتكلم عن الأشخاص ماتوا، هذا كلام زائد وفضولي ولا قيمة له. نعم، هذا المضمون به على غير أهله كفر كله، يدعو إلى عبادة النجوم، ولكن بعضهم يقول أنه ليس للغزالي، ينسبونه لغيره. القضية طويلة، نحن نتكلم عن كتب لا نتكلم عن كاتب، لأن الكاتب غير حاضر. لو كان حاضر نجد عملية قضائية يستحق القتل، أما رجل مات. أما الكتاب الإحياء كتاب كفر في كتاب التوحيد؟ الجواب نعم كتاب كفر. المضمون به على غير أهله كتاب كفر؟ الجواب نعم كتاب كفر، يدعو إلى عبادة النجوم والالتجاء لغير الله. وهو تسألني كتاب الوسيط للغزالي كتاب فقه؟ أقول لك نعم كتاب فقه ودين. فنتحدث عن كتب الآن لا عن أشخاص. نعم إخوة تفضل. ثلاث أذنات، هذا من إحداث الحسن الثاني، شو رأيك؟ بدعة ولا إيش هذا؟ خلاص إذا شغلة دخل فيها الحسن الثاني شو معناها يعني؟ خلاص. فإذا كانوا من أهل البدعة، إذا كانوا من أهل البدعة، أين موقعهم في البدعة؟ يعني هذه بدعة، يعني بدعة ضلالة، ولكن ليست مكفرة. هذه بدعة ضلالة، بدعة محرمة في تقسيم البدع، بدعتين مكفرة، بدعة مختلف فيها، بدعة محرمة، بدعة مكروهة. هذه من البدع المحرمة، بدعة محرمة. لا يوجد عندنا إلا أذان واحد لصلاة الجمعة. أما الأذان الأول الذي أحدثه عثمان رضي الله عنه فهو للسبب عارض، والآن لا قيمة للسبب، لا وجود له. وهو ما هو السبب العارض؟ تجميع الناس في المسجد ليحضروا، لكن الناس الآن مجتمعين في المسجد وبيأذن داخل، ما قيمته؟ لا قيمة له. فأحدثه عثمان رضي الله عنه لسبب عارض لعلة. ولذلك الصلاة في هذه المساجد، الجواب يجوز، يجوز، ولكن الأولى البحث عن مساجد أهل السنة. لكن هل يجوز؟ بدنا نجاوبك على طريقة المشايخ، كل يدعي وصلا بليلى. ايش نقول لك؟ يعني الدعوة والشعار ما تنفع. فهذا الجواب. يدعون أنا للسنة نعم. أنا خايف من السؤال يكون طويل وأنا ما ظل عندي. تفضل. سب الله عز وجل كفر صريح ظاهرا وباطنا، كافر بالظاهر والباطن، ولا يعني مختلف في قضية قبول توبته ورفع القتل عنه. أما أن يتوب إلى الله يجوز توبته، لكن قصد هل التوبة مسقطة للحد للقتل أم لا مختلف فيها. ولكن جمهور أهل العلم يرونه إذا تكرر منه الفعل، حتى الذين يقولون بأنه سوى الشافعية، حتى الذين يقولون الذي تكرر منه الفعل ولو لم يقتلوه وجاز له التوبة يقتلونه لتكرره تعزيرا، فهذا الرجل حكمه أنه كافر، أنه كافر مرتد. وأما إسلامه فبالإسلام بالتوبة بلا إله إلا الله، أما حكمه في دين الله فهو كافر مرتد زنديق، نسأل الله العفو والعافية. وهذا للأسف يعني نعوذ بالله من الخذلان، انتشر في الأمة انتشار النار في الهشيم، وسب النبي صلى الله عليه وسلم وسب الصحابة وسب الإله، نعوذ بالله من هذا الفعل، نعوذ بالله. جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله. تفضل. قصدك موالاة أعداء الله هل فيها مرتبة الكفر الأصغر ومرتبة الكفر الأكبر؟ الجواب نعم، خلافا لصاحب العلم جامع طالب العلم الشريف. قد أخطأ عبد القادر عبد العزيز في الجامع في طالب العلم الشريف عندما جعل الموالاة درجة واحدة أنها مكفرة، وذهب يفسر موالاة حاطب بن أبي بلتعة على أنها كفر بذاتها، وامتنع عنه إلحاق الكفر بشهوده بدر، وهذا خطأ. الموالاة درجات وليست درجة واحدة، فمنها المكفرة ومنها غير المكفرة، ويرجع بذلك إلى الأدلة. هذا الجواب مختصر، والقضية يعني تحتاج إلى رد، وهذا من الأمور التي أخطأ فيها الصاحب كما أخطأ فيما ذكرنا سابقا، هذا من التي أخطأ فيها وأخطأ، وتبعها على ذلك الخطأ في حكم الجاسوس في أنه لم ير له إلا حكما واحدا وهو الكفر، وهذا خطأ. فالجاسوس الجاسوسية عمل يحتاج إلى القصد، يحتاج إلى القصد للحكم عليه مكفر أو غير مكفر، هذا هو الصواب. والله سبحانه وتعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أرجو أن يوفقهم ومن تبعهم بهدى وإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حفظني الله عز وجل وإياكم من مضلات الفتن، وجعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم العالمين بسنته. ما زال الشيخ في عباراته التي سنقرأها يؤكد العبارة المتقدمة، وهي أن أسماء الله عز وجل أزلية قبل أن يوجد مقتضاها، وكذلك أن صفات الله سبحانه وتعالى أزلية لأنها ليست بحادثة، فالقول في الصفات كالقول في الذات، فما دام أن الذات هي هو الأول كذلك الصفات ليس قبلها عدم، صفات الله سبحانه وتعالى ليس قبلها عدم. ولم يستفد الرب عز وجل من مقتضى صفة من الصفة وجود هذه الصفة، بل إن الوجود الأزلي لهذه الصفة هو الذي جعل للممكنات الموجودات مقتضيات الصفات لها وجودا. فيقول في شرحه للمعنى الذي قدمناه، يقول ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. قال الله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. فسبحانه وتعالى صفاته قائمة بذاته، وله صفة الحياة جل في علاه، وله كذلك صفة القيومية. ومن هذه الصفات العظيمة التي هي لربنا جل في علاه صفة الخالق، وله صفة الباري. فقال سبحانه وتعالى: الخالق البارئ المصور. الخلق كلمة صفة الخلق أو خالق، ما معناها في لغة العرب؟ إذا فهمنا معنى كلمة الخالق معنى صحيحا، استطعنا أن نفهم الآيات القرآنية فهما صحيحا. خلق بمعنى قدر، وهو المقصود بقوله سبحانه وتعالى هو الخالق البارئ المصور. هنا خلق بمعنى قدر، وليس على ما يطرأ على الذهن وهو الإيجاد، إنما الإيجاد تم بصفة البارئ. فخلق هنا بمعنى قدر. والعرب تقول خلق بمعنى قدر، كما قال زهير: لأنت تفري ما خلقت، وبعض الناس يخلق ولا يفري. فرى أي أوجد، عمل، فعل، صنع، فرى، أوجد. ولذلك أخذت منها كلمة الفرية، أي الإيجاد، أي التي لا أصل لها، لا وجود لها. وهنا خلق بمعنى قدر، علم وأراد فقدر. قال زهير كما قلنا: لأنت، يمدح رجلا، لأنت تفري أي توجد، لأنت تفري تصنع تفعل تقوم، لأنت تفري ما خلقت. لو كانت خلق بمعنى أوجد، فما الذي يكون قبل، الفرية أم الخلق؟ لو كان خلق بمعنى أوجد كما هي على المعنى الوحيد في أذهان العوام، في أذهان العوام ما معنى خلق؟ أوجد، ولا يعرفون خلق بمعنى قدر. فهنا كيف يقول لأنت تفري ما خلقت وغيرك يفري، وغيرك يخلق أن يقدر ويريد ولا يفري، لعدم قدرته، لعدم استطاعته، لعجزه. فإنه يقدر، يريد أن يفعل الشيء، يقدر يريد أن يفعل الشيء ولا يقع منه الفعل. فهذا مدح لقدرة الإنسان، فهو أراد أن يمدح إنسان ويذم غيره فقال: أنت تصنع وتفعل إذا أردت بقوتك وقدرتك، ولكن غيرك لو أراد فلا يستطيع أن يوجد ولا يستطيع أن يفعل. فهنا خلق بمعنى ماذا؟ قدر، وهو المقصود في قوله سبحانه وتعالى الخالق البارئ المصور. فهنا خلق بمعنى كما قال أهل التفسير، خلق بمعنى قدر، قدر الشيء. والبرء أي الإيجاد من العدم وقع على ما قدره، خلقه أوجده من العدم ثم صوره، أي أوجده على هيئة وشكل حسب مراده سبحانه وتعالى. إذا خلق هنا بمعنى قدر، وقد تبين لنا هذا. وخلق تأتي بمعنى الإيجاد من العدم، خلق كما قال إبراهيم عليه السلام للنمرود: ربي الذي يحيي ويميت. يحيي هنا هل هو الشيء الموجود أم الشيء المعدوم؟ بمعنى أوجد الشيء بعد أن لم يكن، واضح؟ فلما فهمها الآخر الإحياء بمعنى عدم الإماتة، فهمها النمرود على أنها الإحياء بمعنى عدم الإماتة. ولذلك قيل أنه أحضر رجلين، رجل حكم عليه بالقتل ورجل تركه، فاعتبر عدم الإماتة هو إحياء. لكن هل هذا صحيح؟ لا. فإن من الإحياء عدم الإماتة، ومن الإحياء بعث الروح أصلا من العدم، وهذا هو بمعنى الخلق. وكذلك تأتي خلق بمعنى صور، كما قال الله عز وجل: تخلق من الطين كهيئة الطير بإذنه. الطين موجود، فكيف شكل الطين على هيئة الطير؟ صوره، أوجد له شكلا. فهنا أطلق على التصوير بمعنى، بأي معنى؟ بمعنى التصوير، خلق على معنى التصوير. إذن أيها الإخوة، خلق في لغة القرآن الكريم وفي لغة العرب تطلق على ثلاثة معاني. المعنى الأول التقدير، وهذا من قوله سبحانه وتعالى: الله الخالق البارئ المصور، كما في أواخر سورة الحشر، صحيح؟ فهنا خلق فبرى. ما معنى برى؟ أوجد من العدم. وصور، فهنا خلق قدر، فخلق كما قدر خلق. صور خلق أي قدر، فخلق كما قدر أي برى كما قدر، وصور كما أراد سبحانه وتعالى. طيب، فما معنى قوله سبحانه وتعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين؟ بعضهم أوجب لها معنى واحدا، وهو أنه يجوز أن نطلق على غير الله اسم الخالق، يجوز أن نطلق على غير الله اسم الخالق، فكان الله عز وجل أحسنهم في خلقه، بمعنى أوجد صفة الخلق الحسن لغيره، ولكن ربنا سبحانه وتعالى هو أحسن الخالقين. على هذا المعنى إذا قلنا فتبارك الله أحسن الخالقين، إذا افترضنا وجود كثرة الخالقين من غير الله عز وجل، فعلى أي معنى تكون صفة الخلق؟ هل بمعنى الإيجاد من العدم، أم على معنى التقدير، أم على معنى التصوير؟ بلا شك على معنى التصوير وعلى معنى التقدير، على معنى التقدير. ولكن حيث لا يقع من الإنسان كل لا يقع من الإنسان كل ما قدر، فالأولى أن نحملها على معنى التصوير، وهذا الذي قاله صلى الله عليه وسلم: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. إذن الإنسان ممكن أن يخلق، أن يكون خالقا؟ نعم. على أي معنى؟ المعنى الإيجاد من العدم؟ لا، على معنى التصوير، كما قال الله عز وجل: يخلق من الطين كهيئة الطير، أي يصور من الطين كهيئة الطير. أما أن أصل الطين فإنه مخلوق من قبل الله، أي موجود من العدم. فهمتم أيها الإخوة؟ إذن الخالق تطلق فقط على الله بمعنى الإيجاد من العدم، ولكنها تطلق على غير الله بمعنى الإرادة والتقدير، وتطلق على غير الله بمعنى التشجيع والتصوير. واضح أيها الإخوة؟ طيب، الباري، الباري برأ الشيء، أوجده من العدم. برأ الشيء، أوجده من العدم، فهمتم؟ أوجده فطرة كما هو، ولم يكن على هيئة أخرى وعلى صفة أخرى، بل كان هذا الشيء معدوما، والمعدوم لا أعراض له، ولا وجود لذاته ولا لأعراضه كذلك. فهمتم أيها الإخوة؟ الله سبحانه وتعالى الخالق، ولا يقع شيء في الوجود إلا من قبله سبحانه وتعالى بتقديره وبخلقه بإيجاده من العدم. ولكن هل الإنسان يصور ويشكل؟ نعم يصور ويشكل، ولكن هل الأشياء، هناك أشياء مخلوقة من قبل غير الله سبحانه وتعالى؟ لا يمكن أن يقع شيء من المخلوقات إلا والله عز وجل خالقه. ولذلك الآية الله الخالق، والله الخالق البارئ المصور، كما ترون أنها على الترتيب، على معنى الترتيب، والله الخالق يعني المقدر، البارئ الذي أوجد الشيء حسب تقديره، فعندما أوجده صوره كما أراد على الصورة التي يريد. إذن كما رأيتم هنا خلق فبرأ فصور. هل هناك قراءة أخرى في هذه الآية غير ما ذكرنا؟ غير ما ذكرنا؟ الجواب نعم. قرأ علي بن أبي طالب هذه الآية على قوله سبحانه وتعالى الخالق البارئ المصور، على أي معنى تكون هنا؟ أي برأ الصورة التي يريد، أي خلق الشيء بأصله وبصورته، فيكون البرء أي الخلق وقع على أصل الشيء ووقع على صورته. الخالق البارئ المصور أي الذي صور الأشياء بماذا؟ ببرئه أي بخلقه. فهمتم؟ هذه القراءة الأخرى قرأها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فيقول الشيخ فهمنا الآن ما معنى خالق وفهمنا معنى بارئ. فقال الشيخ ليس، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ليس بوجود الخلق سمي الرب خالق، بل هو خالق بالقوة قبل وجود المخلوق، هي الصفة بنوعها قديمة بأفرادها ماذا؟ هذه بأفرادها حادثة. فهمتم أيها الإخوة؟ أي أن وقوع الخلق على شيء، وقوع صفة الخلق على شيء من الأشياء إنما يقع بحسب الإرادة والمشيئة. إذا شاء الله عز وجل قال للشيء كن فيكون، فسبحانه وتعالى يخلق الشيء بحسب إرادته سبحانه، ولكن صفته سبحانه وتعالى ماذا؟ القدرة على الخلق. وصفة الخلق ما هي؟ هي الأجلية وليست بحاجة. فهمتم هذه القضية؟ هذه تكلمنا عنها كثيرا. الشيخ هنا الشارح أدخل قضايا تكلمنا عنها، أدخل قضايا تكلمنا عنها، وهي قضية الحوادث التي لا أول لها. الناس ما بيعرفوا إنه أنكم درس في الوقت ما بتصلوا فيكم. نعم. لابد نضع عقوبة على من أصاب، لابد إن شاء الله نضع عقوبة على من رن جرس تلفونه في الدرس. وقلنا تكلمنا على أن قضية الحوادث التي لا أول لها إنما كلام الأوائل كما يظهر في شرحه إنها يتكلم عن الإمكان ويتكلم عن الحوادث بمعنى أفعال الرب التي لها تعلق بماذا؟ بالإرادة، ليس بمعنى الحوادث أي المخلوقات، وإنما بمعنى الأفعال التي تقع بإرادة، وهي هذه الإرادة تكون حادثة. هذه الإرادة يجوز أن نسميها أنها إرادة حادثة، يجوز على معنى الإرادة التي صارت بعد أن لم تكن، واضح؟ وهذه تقع على أفراد الإرادة، على أفراد الخلق، وعلى كل صفة ليست صفة متعلقة بالذات وإنما لها تعلق بالإرادة، وهذا قد بيناه في الدروس السابقة، تذكرونه؟ أن هناك صفات لله عز وجل مرتبطة بما؟ بالإرادة، صحيح؟ مثل صفات الخلق، مثل صفات النزول، مثل صفات الكلام. طيب، ثم يشرح، ليس لنا أن نتوقف كثيرا. هل تكلمنا عن قضية ما أول ما خلق الله؟ ما أول ما خلق الله؟ هل تكلمنا عن هذه؟ عن أول خلق الله؟ ما هو أول شيء خلقه الله عز وجل؟ لما احنا بنقول ان هناك شيء خلقه الله اول شيء، فدل على ان المخلوقات هل هي ازلية ام كانت في وقت من الاوقات عدما؟ كانت عدما، فدل على انها مخلوقة. اجماع اهل السنة على ان الاشياء، واهل الاسلام، اجماع اهل الاسلام على انه لا ازلية لمخلوق، لا يوجد مخلوق أزلي، بل هي كل المخلوقات لها بداية، ولما كان لها بداية فلا بد أن يكون لها نهاية، إلا ما كان من أمر الجنة والنار، وكذلك ما كان من أمر الإنسان، فإن الله عز وجل لا خلق الجنة ولا يبيدها أبدا، وخلق النار ولا يبيدها أبدا. هذه هي عقيدة أهل السنة، ولكن هل هي قائمة بذاتها في قضية الدوام، أم أنها قائمة بغيرها؟ هل هي قائمة بذاتها مستقلة، أم أنها قائمة بغيرها؟ قائمة بغيرها بالله عز وجل، فلو شاء لأفناها، ولذلك بعض أفراد الجنة يفنى ويذهب، الجنة بمجملها لا تفنى، لكن هل هناك بعض أفراد الجنة يفنى ويذهب؟ بعض أفرادها طعامها شرابها، فإن المرء يأكل من الجنة فيخرج الطعام رشحا كرشح المسك، يذهب، صحيح؟ فإن بعض أفرادها يذهب، ولكن نتحدث عن الجنة باعتبار مجملها، باعتبارها كلها. لأن ما أول ما خلق الله؟ أهل السنة اختلفوا على قولين. الحديث يقول أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم، قالوا أول مبتدأ والقلم خبر، فأول ما خلق الله هو القلم، فأول مخلوقات الله سبحانه وتعالى هو القلم، القلم الذي كتب به سبحانه وتعالى مقادير الخلائق، لأن القدر له أربع مراتب. المرتبة الأولى العلم، والمرتبة الثانية الكتابة، كتب الله ما سيكون، بما كتبه في القلم، على أي شيء كتبه؟ على اللوح المحفوظ. فالقلم أي الذي كتب، ليس أي قلم، ليس القلم مطلقا، ولكنه القلم المخصوص بكتابة مقادير الخلق. واضح؟ الذي قال له اكتب فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، كتب الله به ما هو كائن قبل خلق السماوات والأرض بخمسين سنة. واضح إخواني؟ فقال السنة، بعض أهل السنة، أن أول مخلوقات الله عز وجل هو القلم، فكان الله ولم يكن شيء معه قطعا، ولم يكن شيء قبله، ما دام أنه ليس هناك شيء معه فليس هناك شيء قبله سبحانه وتعالى. ثم خلق الله القلم وقال له اكتب، هكذا قالوا هذا الحديث. قول الآخر قالوا أن أول مخلوقات الله عز وجل هو العرش، بقوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل من أهل اليمن وقد جاءوا ليتفقهوا في الدين، قالوا يا رسول الله جئنا لنتفقه في الدين فما ونسألك ولنسألك عن أول هذا الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء معه، وفي رواية ولم يكن شيء قبله، وكان قال وكان عرشه على الماء، كما ترون أن الحديث ليس فيه إلا ذكر أولوية هذا الأمر، أي المشاهد المعلوم الذي يتحدث عنه الناس، فقالوا وهذا يدل الحديث على أن أول مخلوقات الله هو العرش. طيب، فلماذا لم يقولوا مع هذا القول أن أول مخلوقات الله هو العرش مع الماء؟ لأن الحديث يقول وكان عرشه على الماء، فالحديث يذكر العرش مع الماء ولا يذكر لنا أولوية أحد المخلوقين العرش أو الماء. كيف فسر هؤلاء الذين قالوا أن أول مخلوقات الله هو العرش، كيف فسروا لنا الحديث أول ما خلق الله القلم؟ قالوا أول على الظرفية، نصبوها على الظرفية، يعني لما خلق الله القلم في الوقت الذي خلقه فيه قال له اكتب، قالوا هذه منصوبة على الظرفية، أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، كما تقول أول ما دخلت إلى البيت فعل. واضح؟ أي عندما تدخل إلى البيت في أول دخولك ففعل، فأول ما خلق الله القلم أي عندما خلق الله القلم في الوقت الذي خلقه قال له اكتب، فنصب على الظرفية. والذين قالوا أن أول مخلوقات الله هو القلم رفعوها على الابتداء، أي أن أول ما خلق الله القلم، فيكون أول هو مبتدا والخبر هو القلم. واضح أيها الإخوة؟ كما ترون أن القول بأن أول مخلوقات الله هو القلم هو الأقرب إلى الحديث، وإن كانت هذه المسألة من المسائل التي وقع فيها الاختلاف. والذين قالوا أن أول مخلوقات الله هو العرش لهذا الحديث، الحديث يذكر لنا وجود العرش مع وجود الماء. فهمتم أيها الإخوة في قضية؟ طيب، ثم يتابع الشيخ في نفس الباب في قضية إثبات أزلية الأسماء والصفات ردا على المعتزلة، شرحناها لماذا قال المعتزلة أن الأسماء والصفات حادثة، لماذا تذكرون؟ ما تذكرون ارجعوا للشرح، قالوا أن الصفات حادثة، أولا لعبثية وجود الشيء من غير وجود مقتضاه، ها؟ فكيف خالق ولا يخلق؟ هذه عبثية. والواجب عليه أن يخلق، لأنه من الواجب على الله الأصلح، ووجود الخلق هو الأصلح، فوجب حيث كان هذه الصفة موجودة أن يخلق. فإما أن يقولوا أن الصفات أزلية فبالتالي مقتضاها الأزل موجود فقالوا بقدم الأشياء وهذا ممتنع عندهم، وإما أن يقولوا بأن الصفة حادثة لأنه من العبثية أن تكون هذه الصفة، وهو ضد الواجب على الله سبحانه وتعالى. قال بعد صفة الخالقية وصفة الباري، ربنا الباري، الباري بمعنى الموجب من العدم، ورح برأ الشيء، برأ الخلق أي أوجده من العدم. وخالق بمعنى إيش معناها؟ مقدر، مولد من العدم، مصور. يقول كذلك الشيخ هنا له معنى الربوبية ولا مربوب، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. يقول هنا المعنى، وهذه قضية مهمة، لأن الحديث عن الاسم دون وجود معناه إنما يصبح هذا الاسم جامدا لا مدح فيه. فإذا قال ابن حزم أن هذه أسماء ولا صفات، فحينئذ في حقيقة الأمر قال بتعطيل الأسماء، لأنها حينئذ لا حقائق لها. يعني واحد اسمه جميل وليس بجميل، ليس له معنى الجمال، هل هذا اسم مدحي؟ فمن مقدمات ومن موجبات أن يكون الاسم مدحيا على المسمى أن يوجد معنى الاسم في المسمى، واضح؟ ومن هنا فإن أسماء الله حسنى، لماذا؟ لأنها صفات، حسنى لأنها صفات، ولو لم تكن صفات لما كانت حسنى، لكانت أعلاما مجردة، كما قيل حجر، فأي صفة؟ اسم هو دال على شيء، دال على مسمى، ولكن أي صفة مدحية في هذا الاسم؟ فالأسماء المجردة لا مدح فيها، ولذلك لا تكون الأسماء ممدوحة حتى تدل على صفات ممدوحة. فهمتم أيها الإخوة؟ فهنا قال أنه نعم الأسماء قديمة، له معنى الخالقية ولا مخلوق، وليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإيجاده البري استفاد اسم الباري. الحديث كان يتعلق بالأسماء، والآن الحديث يتحدث عن معاني هذه الأسماء وهي الصفات. فقال وله معنى الربوبية ولا مربوب. إيش معنى الربوبية؟ الرب أي معنى يحمل هذا الاسم؟ أي ما هي الصفات التي تكون في مسمى هذا الاسم؟ ما هي الصفات؟ الرب أولا صفة الخالقية، أول الأسماء دخولا في معنى الرب هو أنه الذي يخلق، وكذلك يدخل فيها معنى الرزق، الإنعام. وهذه صفة الخالقية مع صفة الإنعام هي الصفات التي يحتج بها أهل الكلام لإثبات وجود الله عز وجل. فالأشرف الذين يؤمنوا بوجود إله يحتجوا بصفة الخلق وبصفة الإنعام، دوام، دوام النعمة، الإمداد، يسمونها الإمداد، أو يقولون الإيجاد والإمداد، إذ أن وجود الأشياء يدل على موجد، وإمداد الأشياء يدل على الرزق المعطي. فهمتم أيها الإخوة؟ طيب معنى، ما معنى الرب إذن؟ أولا الخالق، أنه خالق. ثانيا من معانيها ماذا؟ الرازق. ثالثا من معانيها المالك. رابعة من معانيها المتصرف. وكما ترون أن هذه الصفات لها تعلق بفعل الموصوف، هو خلق، هو خلق فعله، هو رزق، هو تصرف، هو مالك، هل لها دور في وعليكم السلام وبركاته، هل لهذه الصفة الرب لها تعلق بأفعال وإرادات المخلوق أي المربوب؟ هل لهذه الصفة دور في إرادة المربوب؟ من الذي يخلق؟ الله. ما دور إرادة المربوب أي المخلوق في هذه الصفة؟ هل له دور؟ هل له دور؟ هو وجد. عشان هيك اعترض عمر الخيام، قال لبست ثوب العيش لم استشر، وحرت فيه بين شتى الفكر. لبست ثوب العيش لم استشر، يعني كان ينبغي على الرب ان يستشيره. الرب عز وجل اعظم صفات الكبرياء، من أعظم صفاته التي تدل على كماله وعظمته الكبرياء، ومن أجل بقاء، لأن الرب متكبر ويريد أن يشعر الإنسان في كل لحظة بأنه ضعيف، فهو أوجدك من العدم وهو يميتك لحظة يشاء ولحظة يريد، أنت تأخذ الأدوية من أجل أن تعيش وتطيل العمر وهو يميتك، فهو لم يقهرك بالموت فقط ولكن قهرك بالوجود، لأنه القهار ولأنه المتكبر. فسبحانه وتعالى أوجد من غير إرادة الموجود المربوط، ورزق من غير إرادة المنصوب. ها؟ ما الذي كان يطعمك في بطن أمك يمدك بالأغذية؟ ما الذي يطعمك الآن رغم أنفك يجري عليك الدم تأكل الطعام؟ من الذي يجري هذه الأطعمة في شريانات الدم وإلى آخره؟ من؟ الله يعطيك من غير إرادة منك، وهو مالك لك من غير إرادة منك، سواء قبلت أن تكون عبدا باختيارك أم رفض فأنت عبد رغم أنفك. هل الكفار عبيد لله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. فأبو الكافر والد النبي صلى الله عليه وسلم الكافر هو عبد لله عز وجل. من أي جهة؟ من جهة الربوبية، من جهة خضوعه لملك سيده، يحييه ويميته وينيمه وهكذا يتصرف فيه. ولذلك طلب الله عز وجل من الإنسان بعد أن بين له خضوعه في الخلق الإيجاد يعني، وفي الإمداد وفي الملك وفي التصرف، بعد أن أخضعك رغم أنفك له لربوبيته، طلب منك أن تخضع له بإرادتك لألوهيته. وذلك الألوهية هي أفعال وإرادات الإنسان للرب.